ابنها يدرس في كلية الاستطلاع وهو ملتزم الحمد لله، ومن يوم التزامه اصبح يؤمن بالمذاكرة. هذا يحزن اباه ويحزنها، ونحن وهذا يحزننا ايضا، فنحن نأمره بان يتوب الى الله عز وجل من عدم يعني طاعته لوالديه. والعلم الشرعي لا يعطل ان شاء الله عن المذاكرة، فلابد ان يذاكر ويتعلم العلم الشرعي، وبإذن الله هناك بركة عظيمة، بحيث أنه يعني لمن يتقي الله عز وجل ويلتزم ويذكر العلم الشرعي فيجد يعني العلوم التي يحصلها غيره في ساعة يعني في أيام يحصلها في ساعة. فبإذن الله العلم الشرعي والعلم الدنيوي كلاهما من أبواب الخير، خصوصا مع بر الوالدين ونية نصيحة المسلمين. نؤكد على الأخ أن هو يجتهد في المذاكرة خصوصا هذه الأيام، وهذا لا يعطله إن شاء الله. قسم وقتك وأدي جميع الواجبات التي عليك، وإياك أن تغضب والديك.